الأمور بمقاصدها نستمر بها إلى أن ننتهي من القاعدة. ويضم لي بعد ذلك حديث كده شرح إنما الأعمال بالنيات من كتاب إيه الفتوحات الربانية. وبعد كده نضم قصير إن شاء الله تعالى من الرسالة القشيرية أو ما إلى ذلك. شرط إن إيه ده درس خاص بالموضوع ده. بعد ما نخلصه كمثال نبتدي نشرح ايه بقية الأربعين ان شاء الله تعالى. واحنا شرحناها باللغة وبالأصول باعتبار مفهوم المخالفة وبالقواعد الفقهية وبعدين على طريقة أهل الحديث وبعدين على طريقة أهل السلوك والتربية. ولو عنا لنا شيء آخر نفعله ولكن مش هنتوسع أوي لأن ممكن نفنع أعمارنا في شرح ذلك الحديث دون أن ننتهي منه. نقرأ في الأشباه المضارب للإمام السيوطي في شرح قاعدة الأمور بمقاصدها المستنبطة من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقفنا المرة السابقة عند المبحث الرابع في وقت النية. وإحنا بنقرأ بنراجع أيضا شبكة المعلومات الموجودة في الفقه الإسلامي كله. فبتيجي قواعد فقهية بتيجي يقول لك ايه يشير الى ما ورد في كتب الفقه من ايه وقت النية. المبحث الرابع قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين. المبحث الرابع في وقت النية. الاصل ان وقتها اول العبادات ونحوها وخرج عن ذلك الصوم فجوز تقديم نيته على أول الوقت الصوم لعسر مراقبته ثم سرى ذلك إلى أن وجب. فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح طيب. الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها. تجد في حاشية البجوري يقول إيه في حاشية البجوري يتكلم عن وقت العبادة عن وقت النية يقول أول العبادة غالبا وخرج بكلمة غالبا الصوم. يبقى أول العبادات غالبا تكون إيه النية ونحوها. أي ونحوها فيما يكون من الإيه من العادات أيضا. لو نويت حتى تتحول العادة إلى عبادة فبتكون النية في أول العبادة. فلا ينفع أن بعد أن أتصدق أنوي الصدقة ماشي لكن برضو في أول العبادة. وكانت الصدقة نافلة أنا هنام ما ينفعش بعد ما أروح في النوم إن أنا هذكر. لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكر كذا في المكان فلان وهكذا. وأن أنوى بالنوم التقوى على العبادة راحة البدن الذي جعلني الله قيما عليه في حفظه وما إلى ذلك. وخرج من ذلك الصوم أي أن نية الصوم ليست في أوله. فجوز تقديم نيته على أول الوقت إن أنا بقدم نية الصوم على أول الوقت لعسر مراقبته أي لعسر مراقبة بزوغ الفجر الصادق. لأنك أنت لو أنت أخذت نفترض أنك أنت تحسن مراقبة الفجر وده نادر محدش الآن يحسن مراقبة الفجر. كان فضيلة مولانا عفى الله عنه وشفاه جلس 6 أشهر في الصحراء في السعودية في منطقة مظلمة تماما عشان يرى الفجر الصادق كيف يرى. فوجد أن الشباب السعوديين لا يرونه أيضا بل يعتمدون على النوق والجمال. فإن الجمل لما يصبح عند الفجر يهز راسه فهو يربط يده في راس الجمل. فإذا الفجر الصادق طلع الجمل بيهز راسه فإيده تترفع وتنخفض فيعرف إن الفجر طلع. ده الشباب الصغير. الكبار بقى اللي عندهم 50 و60 و80 سنة بيربوه ويعرفوا يرون بس بالظلم في الظلمة التامة. حتى يقول اما في مدينتكم هذه اللي فيها اضاءه لا يمكن ان يرى الفجر الصادق. فقعد يراقب الفجر حتى يدرك كيف يرفع الفجر الصادق. فكان فيه مشقه لغايه لما تعلم ذلك وعلم يعني انه بيرى الفجر الصادق اللي هو المستطير المستطيل هذا الذي ياخذ الافق. اما المستطير كذيل السرحان هذا او الثعلب يعني او الذئب هذا الكذب فيرى الخط الابيض اول ما يظهر ده لا يرى في المدينة. ليه؟ لأن في المدينة فيها أضواء لكن في الصحراء المظلمة تدرك الفجر الصادق بعد عناء في مجاهدة وتعلم من إيه من الأقدمين الذين تمرسوا على ذلك. فكيف يوافق ان هو لو نوى بعد بزوغ الفجر نفترض ان هو بيراقب الفجر، نفترض ان هو متمكن وعارف ازاي الفجر الصادق يبرز يظهر، فنفترض ان هو هينوي الصيام عند البزوغ، يبقى في جزء البزوغ يدل على دخول النهار خلاص ودخول الفجر الصادق، يبقى في جزء وهو الظهور ده هو كان فيش نيه موجوده، لم تكن له هناك نيه، وبالتالي صوم لا ينعقد فرضا ولا ينعقد كده الصوم الفرض، لانه يجب ان يوثق البزوغ مطلقا، وهذا متعسر عسر مراقبه الفجر، بل يكاد يكون مستحيل، وبذلك يمكن ان يقدم النيه قبله. وقلنا في الصوم طيب، ثم سار ذلك الى ان وجب، اي يجب تقديم نيه الصوم على ابتداء الشروع فيه، وابتداء الشروع فيه نوع امساك، ان انا مش باكل ولا بشرب، لكن يجب تقديم النيه على بزوغ الفجر الصادق، ماشي، رغم ان هنا مش هتبقى مقارنه لاول الفعل زي تكبيره الاحرام في الصلاه، او زي مثلا نيه التلبيه مع الحج، فهنا مش هتبقى مقارنه، انما ثم سرى ذلك الى ايه، انه يجوز تقديم نيه الصوم، اصبح واجب ان انا انوي الصوم قبل بزوغ الفجر الصادق، فجوز اذا كان جائزا اولا تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته، ثم سرى ذلك الى ان وجب بالنسبه للصوم الواجب خلاص، ولازم تاتي بالنيه، جواز النيه بقى ايه زي ما انت عايز، لكن الواجب ان تستحضر نيه الصيام قبل الشروع ماشي، قبل بزوغ الفجر الصادق. طيب الصالحين بيعملوا ايه بقى، يجي اما مجرد ما يفطر ياكل الثلاث تمرات، اللهم لك صمت على رزقك افطرت، نويت صيام غدا من رمضان، ده في الفرض، طيب ايه محسوب له النيه، وياخد ثواب النيه من ايه، من بعد الافطار مباشره، فلو نوى مع الفجر لم يصح بالاصح، ان لو نوى الصيام مع الفجر وهذا في الفرض طبعا، لان النفل يجوز تاخير النيه الى ايه، الى ما قبل الزوال، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الاصح، لانه اوقع ولو لحظات لم توجد فيها نيه الصيام مع الفرض، يبقى كانه شرع بدون نيه. يقول وهذا هو الصحيح عند اكثر الاصحاب، وقطع به الماوردي والمحاملي في كتابه واخرون، والثاني يجوز لأنه عبادة فجازت بنية تقارن ابتداؤها كسائر العبادات، ودليل الأول حديث تبييت النية، حديث تبييت النية أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، من الليل، يبقى ده بنص في المسألة أيضا، مع وجود العسر فأدى أنه يجوز تبييت الليل، تبييت بالمعنى المبيت اللي هو قبل الفجر، وحتى بيت الصوم من الليل يعني قبل الفجر أيضا. ودليل الأول حديث تبييت النية اللي هو الوجه الأصح أو الصحيح. ولأن أول الوقت، لأن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات، يبقى خفي. تنبيه، قوله الأصح ليس على بابه، فالأولى التعبير بالصحيح لضعف دليل الثاني لطالب العلم محمد فارس اللي كتب الكلام ده، طبعة المطيع ماشي بتاعت شيخ المؤدب ومعه شرح طبعة المطيع. قال ليس على بابه، فالأولى التعبير بالصحيح لضعف دليل الثاني، لا الثاني دليل قوي إلا أنه هذا مستثنى منه، لكن هي عايزة مصطلح أهل المذهب، ماذا قالوا؟ هل المعتمد أنه قال الأصح يبقى مقابله صحيح وقوي، وإذا قالوا صحيح يبقى مقابله ضعيف، فعايز الرجوع الى ما اعتمدوه علماء المذهب. طيب قلت وعلى حده جواز تاخير نيه صوم النفل عن اوله. اي وهنا ايضا في النفل هيجوز تاخير النيه عن اوله، وهو ايضا له نفس القول انه يجوز تاخير النيه عن اوله اي قبل اذان الظهر كما قلنا، وبقي نظائر يجوز فيها تقديم النيه على اول العباده. طيب هذا في موضوع الصوم النفل تقديم النية على أوله. قال المعلق هذا قول الشافعي والأصحاب، وشد عنه الموزني وأبو يحيى البلخي فقال لا يصح إلا بنية من الليل أي النفل. قال شيخ النووي وهذا شاذ ضعيف لأنه مخالف للنص، ودليل الجمهور ما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبح اليوم عندكم شيء تطعموني؟ فقالت لا، فقال إني إذا صائم بعد البزوغ فرد. ويخالف الفرض لأن النفل أخف من الفرض، أو يتجاوز في النفل ما لا يتجاوز في الفرض كما قلنا يعني. والدليل عليه أنه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض. واستدل للثاني بالقياس على الفرض، أن القاعدة المضطردة زي القياس على الفرض، زي هل النافلة يجوز أن أنا مثلا في سنة الظهر أن أنا أنوي بعد السنة؟ لا، السنة كالفرض في وجوب النية في أوله. فهو أراد أن يقيس الفرع على الأصل، على أصل القاعدة، وعلى أن الأصل في الأعمال بالنيات أنها تكون في أول العبادة موافقة لأول العبادة، فجعل ذلك أصلا. لكن هناك نصوص استثنت هذه الحالات، مثل حالة الصوم أنه يجوز التمييز أي تقديم النية قبل الفجر الصادق في الفرض، وحالة الصوم في النافلة يجوز التأخير بنص الحديث. ودي القاعدة اللي احنا بنقولها، وأيضا هو مستمر عليها الإمام الشافعي، أنه نضع القواعد الكلية والأصولية والفقهية والضوابط، وبعدين نجعلها مفترضة في معاملة الفروع التي تندرج تحتها والجزئيات، إلا لو ورد نص في حالة مستثناة فنستثنيه. وده طبعا مسألة المصرات، تحفظوها كده، شرحناها قبل ذلك المصرات، ولما تيجي نشرحها تاني إن شاء الله. وبقي نظائر يجوز فيها تقديم النية على أول العبادة، منها الزكاة، فالأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع للعسر، أي عسر إن أنا يجب أن تلتقي النية مع نية القلب مع الإخراج. أقول لا، ده كده في نوع العسر، يبقى للعسر يجوز تقديم النية. هذه زكاة أموال حطيتها على جنب، جيت اديتها لواحد من غير نية إنها فرض، خلاص، لأن النوات الفرضية متقدمة عليها، ماشي، وتجزئ كده النية في في الزكاة. فالأصح منها الزكاة، فالأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع للعسر، يعني مش لازم يكون موافق مقارنة النية للدفع، صعب. كل ما يجي يدي فلوس لواحد طبعا منشغل بالانسان اللي قدامه، لو بيفكر في حاجه تانية وهيداله ازاي وهيقبلها ولا لا، هو منشغل بحاجه تانية، فعسر في نوع من العسر يجوز تقديم النيه على ذلك باعتبار التجنيب، انه جنب المال، خلاص يبقى نيه تجنيب المال بان هذا الفرض الزكاه، خلاص ان شاء الله يحطه عنده سنه ويجي يوزع مرتبات على الناس كل شهر، فخلاص جائز. طب هو بيدي المرتب لازم ينوي؟ لا، ما ينويش، خلاص، لان النيه الاولانيه المتقدمه على بدايه الفعل هي التي اجزات. منها الزكاة، فالأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع للعسر قياسا على الصوم، لأن القصد سد خلة الفقير. لو حد عنده النسخة دي، طبعا القصد ده اسم أن، وسد ده الخبر بتاعه. ومنها يبقى طيب. وفي وجه لا يجوز، لا يجوز أنه يؤخر النية، طبعاً ضعيف، بل يجب حالة الدفع إلى الأصنام أو الإمام كالصلاة في الوجه الأول أقاس على الأصل، إنما الأعمال بالنيات، وإن النية تكون إيه في أول العمل. ومنها الكفارة. طيب يبقى العسر وإن كان غير منصوص سبب في تقديم النية في الزكاة وهي مش موجودة منصوصة، خلاص، فكان سبب في جواز تقديم النية في الزكاة وإجزائها في ذلك في إخراج الزكاة، قياسا على الصوم وقاسه على الصوم، وهذا إنه يجوز القياس على الاستثناء، ماشي، إذا اشترك في علة كالعسر، ماشي، يبقى إيه؟ أما نيجي للقاعدة إيه؟ إن الرخص لا يقاس عليها، دي مش مطلقة القاعدة دي، لأن الرخص على خلاف الأصل، والأصل العزيمة، لأن ورود التكليف، الأصل ورود التكليف، فالرخصة على خلاف الإيه؟ ورود التكليف، خلاص؟ فالرخص لا يقاس عليها إلا إذا اشترك السبب الترخصي كان موجودا في الايه في المقيس عليه، زي هنا العسر يعسر عليه ان هو يستحضر النيه عند الاخراج، فشبه الصوم، وايضا العسر في الصوم ان هو يلاحظ الفضل الصادق، فالعسر ايه جامع في جواز القياس وايه في الرخصه بتقدير النيه على وقتها. وفي وجه لا يجوز، انه لا يجوز تقديم نيه الزكاه، بل يجب حالة الدفع إلى الأصناف أو الإمام كالصلاة، قاس على أصل المسألة، ده الوجه المرغوب. ومنها الكفارة، وفيها الوجهان في الزكاة. وذكر أي الوجهان في الزكاة شرح المغزلة. وذكر في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجوبهما، فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة، وأنهما تقبلان النيابة بخلافها. أيضا من القواعد أنه إذا وجد فارق بطل القياس. طيب إذا وجد فارق في القياس بطل القياس، ماشي. طيب وساعات يبقى الفارق ده كمان كالعدم، يبقى نرجع لصحة القياس مرة أخرى، ماشي، يكون الفارق غير مؤثر، الفارق غير مؤثر، إذا نرجع لصحة القياس مرة أخرى. ومنها الكفارة. نعم. ما هو إذا وجد المناسبة العلة، إذا كانت في مناسبة هنا وفي مناسبة هنا خلاص، لكن وجدنا إن الفرق ده غير مؤثر، كان في مسألة فيها فرق غير مؤثر بالذات بس مش متذكرها. إذا مات الخطيب، إذا ارتد الخطيب بطلت الصلاة، خطيب الجمعة نزل وصلى بالناس فبطلت الصلاة، صلى بالناس وأثناء ما بيصلي والأذان لا ارتد على الأستاذ بطلت الصلاة. طيب لو مات الخطيب هل تبطل الصلاة ولا ما تبطلش؟ قالك الموت غير الرد، قلت له فيقول له لا ما تبطلش، يستخدم، فقال يعني كمسألة يعني، فقال ايه لا الاثنين مع بعض والفارق ده غير معتبر، لان الموت والرد خروج عن التكليف، خروج عن التكليف في الحالتين، خروج عن صحة إمامته، خلاص، فده يبقى الفرق هنا بين الردة وبين الموت لا غير مؤثر، ماشي، فارق غير مؤثر. فنرجع للقياس مرة تانية ونقول إن الحكم بتاع المسألة واحد سواء في الردة أو في الموت. ومنهم قال لا في آثر، وابتدوا يفكروا، هو الفارق الفوارق الدقيقة دي لا يدركها إلا فقيه عميق يعني. ومنها الكفارة، وفيها الوجهان في الزكاة. ان في الكفاره في اخراج الكفاره سواء كانت اطعام او كسوه او عتق رقبه ها، وفيها الوجهان في الزكاه. وذكر في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجوبهما، إن الزكاة ممكن أخرجها قبلها بسنتين كما ورد في حديث العباس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة عامين قابلين. فسيدنا العباس دفع زكاة عامين قابلين، يبقى يجوز تقديم الزكاة، يبقى يجوز تقديم نيته. لكن هل يجوز ان انا اصلي الظهر قبل وقت الزوال؟ لا، يبقى لا يجوز التقديم. طيب، وذكر في الفرق بين وذكر في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة، يبقى زكاة وكفارة دول مقيسين على بعض، فذكر فقاس الكفارة على الزكاة، وفي فرق بينها وبين ايه؟ الصلاة، انهما اي الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما، فيجوز أن يكفر قبل أن يحنث، يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، فجاز تقديم نيتهما، لما جاز تقديمهما جاز تقديم نيتهما، بخلاف الصلاة إنها لا يجوز تقديمها قبل وقتها، وده فارق قوي خلاص. وأنهما وأيضا فارق آخر أنهما تقبلان النيابة أو الوكالة، أن يوكل من يخرج الزكاة عنه، أو ينوب عنه من يخرج عنه الزكاة، أو ينيب عنه من يؤدي عنه الكفارة، ماشي، يوكله أي ينيبه. بينما الصلاة بخلافها، أي الصلاة أنها لا تقبل النيابة أو الوكالة. قلت الأول ينتقد بالصوم، الأول إلا أنه إيه؟ أنه ما يجوز تقديمهما على وجوبهما. هل واحد ينفع يصوم رمضان قبل ما يدخل وقته في بيت الهلال؟ ما ينفعش، ورغم ذلك يجوز تقديم النية بتاعت الصوم، ففارق أهو، واضح؟ لأن المسألة بيقول لك إيه؟ الزكاة يجوز تقديمها والكفارة يجوز تقديمها، والسبب في الجواز ان هو يجوز فعلها وتقديم، يجوز فعلها قبل، يجوز تقديمها قبل وجوبها. قال له طب ما هو الصوم يجوز تقديم النية ولكن لا يجوز تقديم فعل الصوم قبل دخول شرطي، واضح المسألة؟ هل يجوز اصوم رمضان قبل ما رمضان يدخل قبل سويت الهلال؟ لكن يجوز ان انا اخرج الزكاه، فقال لك انا يجوز اخراج الزكاه قبل وقتها وبالتالي يجوز تقديم نيتها عليها. طب ما هو الصوم ما يجوزش، ورغم كده انا قدمت النيه عليه. الصوم لا يجوز ان انا اقدمه ولكن يجوز تقديم النيه بتاعته عليه. فقلنا لك انا ايه بقى؟ لان النص لورود النص في استثناء الصوم عن القاعده العامه بان الاعمال بالنيات، وان أول أصل الوقت بتاع العبادة بتاع النية أول العبادة. فالأول ينتقد بالصوم أنه لا يجوز تقديمه ورغم ذلك قدمت نيته عليه، فهم؟ وهو بيقول لك إيه؟ لأنه جاز تقديمه فجاز تقديم النية عليه، فجعل العلة جواز التقدم، فتتقدم النية معه. قال له بس الصوم ما يجوزش تقديم، فكيف ويجوز تقديم النية عليه؟ فده منتقد في الايه؟ في التعليل الاول. وذكر في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة انهما يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم نيتهما. قلنا له طب ما هو في اشياء بتبقى نيتها موافقة لكن نيتها تكون يجوز تقديمها لكن ما يجوزش تقديم الفعل بتاعها زي الصوم. خلاف الصلاة وأنهما تقبلان النيابة، والثاني منقوض بالحج، إن ما يجوزش تقديم نية الحج عليه ها وهو يقبل النيابة، لا يجوز تقديم نية الحج عليه والحج بيقبل النيابة، أن يميل أن ينوب عنه في الحج كمن مات أو عضب. المعضوب هذا الذي لا يستطيع أداء المناسك يحج عنه غيره وينوب عنه في الحج، والميت يناب عنه في الحج أيضا. ورغم ذلك لا يجوز تأخير النية عن اقترانها بأول الإحرام، لازم النية تكون موجودة في الإحرام. معنى تأخير النية هنا يا جماعة، خلي بالك إن النية وقت الفعل عزبت، هو قدم نية أولا. تقديم النية هو إيه؟ إنه قدم النية نوى الزكاة، وأثناء الإخراج ما كانش في قلبه شيء، مش نوى حاجة. فما نوى الزكاة عند تقديم المال أو نوى إنه دي زكاة أمواله، خلاص يبقى النية هنا متقدمة. هنا كانت النية لو كانت غير موجودة عند الأداء وهو بيخرج الزكاة أجزأته الزكاة، واضح؟ فده معنى التقديم هنا في الصور دي، إنها لا يشترط مقارنة النية بأول الفعل لا في الزكاة ولا في الكفارة، ماشي؟ وبعدين ابتدى إيه يمرس عقلك على كيفية المسائل دي. والثاني وهو ان هو الحج يقبل النيابه لكن لا يجوز تقديم نيته عليه، يعني ما ينفعش واحد يتجاوز الميقات دون ان يحرم، ولا الا وجب عليه دم حتى ولو كان هذا نائبا عن غيره او وكيلا عن غيره في الحج، غيره المعضوب او الميت. ماشي، راحت المساله واضحه ولا لسه؟ واضحه. طيب، ومنها الجمع، فان نيته في الصلاه الاولى اهو يجب هنا تقدم النيه. ومنها الجمع، فإن الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم، فإن نيته في الصلاة الأولى ولو كان في أول العبادة لكان في أول الصلاة الثانية، لأن إذا قدمت الصلاة الثانية في وقت الأولى يبقى أقول إيه؟ يبقى النية تكون مقارنة للصلاة الثانية عند بدايتها، يبقى أصلي الظهر في وقت الظهر من غير نية الجمع، وبعد ما أسلم ويعن لي ان انا اجمع معه العصر ان ما ينفعش. الاصح ان النيه لازم تكون قبل التسليم من ايه؟ من الصلاه الاولى. انا نويت بقلبي ان انا اجمع الصلاتين في وقت الاولى، واضح؟ ومنها الجمع، فان نيته في الصلاه الاولى اي في جمع التقديم ولو كان في اول العباده، لو قلنا بقى نمشي على القاعده، لكان في اول الصلاه الثانيه، ماشي؟ لأنها المجموعة، أي المجموعة مع الأولى. وأيضا ولو في جمع التأخير أيضا النية يجب أن تقع، أن ينوي قبل أن يدخل وقت الصلاة الثانية التي أخر إليها الصلاة الأولى في وقت جمع التأخير، يجب أن ينوي قبل قدر يسع الصلاة، ولا إلا أثم وأصبحت الصلاة الأولى قضاء. يعني هو بيصلي الدور في 4 دقائق، في 10 دقائق، ماشي؟ فهو عليه أن ينوي قبل أذان العصر ب10 دقائق جمع الظهر، جمع الظهر جمع تأخير مع العصر، وإذا تأخرت عن هذا أثم وأصبحت الظهر قضاء. ومنها الجمع، فإن نيته في الصلاة الأولى. في هذه المسألة نصان مختلفان، أحدهما هو قول أصحابنا العراقيين والخراسانيين، حيث قال الإمام الشافعي في الجمع بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى، والثاني حيث قال رحمه الله تعالى في الجمع بالسفر إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع. وللأصحاب طريقان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والبغوي والسرخسي وغيرهم، أحدهما تقرير النصين، فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا لنيته. وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية. والطريق الثاني وهو المشهور وبه قطع الجمهور في المسألتين قولان، أحدهما لا تجوز النية فيهما جميعا إلا عند الإحرام بالأولى كنية القصر، وأصحهما باتفاق الأصحاب جواز يجوز مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل كما قلت الأصح عنه. وحكى الكرسانيون وغيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها ولا يجوز مع التحلل، وحكى وجها أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الإحرام في الثانية. مختصر ما هو موجود هنا أن يوجد نصان للإمام الشافعي. النص الأول يقول أنه خاص بالجمع بالمطر، فيقول يجب أن يكون ينوي عند الإحرام، فلو تأخر بالصلاة الأولى، فلو تأخر عن تأخرت النية عن الإحرام بالصلاة الأولى، ها يبقى عند ذلك لا يجوز الجمع ده في المطر. ده القول الأول بنص الشافعي. والثاني حيث قال رحمه الله تعالى في الجمع بالسفر أن إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع، قبل التسليم من الصلاة الأولى نوى يجمع عليها الصلاة الثانية كان له الجمع. وللأصحاب طريقان، الأصحاب قالوا إيه؟ هل دي المسألة دي لوحدها وحكمها في السفر غير حكم المطر بالنسبة للنية، أم أنهما مقيسان بعضهما على بعض؟ فالطريق الأول يبقى هنا اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، ده معنى الطرق، واختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فمنهم من رواه على اختلاف أحوال أو اختلاف أقوال، وده معنى الاختلاف، اختلاف أقوال يبقى، وده الطريق الأول هو اختلاف الأقوال، يقول القول هذا خاص بالمطر والقول الثاني خاص بإيه؟ بالسفر، ده اختلاف الأقوال. أما القول الثاني يقول باختلاف الأحوال، أنه إيه ويبني المسألة على أن المسألتين لهم أحوال واحدة وأنه نوع جمع، فيقول أنه تجب النية عند إيه عند الشروع في الصلاة الأولى، فإذا نوى أثنائها وقبل التسليم منها أو مع التسليم جاز الجمع. ماشي، نقرأها تاني ولا خلاص الحاشية تاني؟ طيب، في هذه المسألة نصان مختلفان، أي للإمام الشافعي في نية الجمع في الصلاة الأولى. أحدهما هو قول أصحابنا العراقيين والخراسانيين، حيث قال الإمام الشافعي في الجمع في المطر بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى، ده نصه في الجمع إيه؟ في الإحرام بالمطر. والثاني حيث قال رحمه الله تعالى في الجمع بالسفر، أي الإمام الشافعي إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع. الاثنين جمع، لكن هو فرق بين القولين، فرقوا بين المطر وبين السفر، إن المطر يبقى يجب أن يكون النية موجودة مع الإحرام بالصلاة الأولى، وفي السفر قال لك لا، ده ممكن قبل التسليم أو معه يكون له الجمع إذا نوى. وللأصحاب طريقان، أي في فهم النصين تعالى الإمام الشافعي، حكاهما القاضي حسين في تعليقه والبغوي والسرخسي وغيرهم. أحدهما تقرير النصين فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام، تقرير النصين كما ورد يبقى يجب في المطر أن ينوي في الإحرام، لأن استدامة المطر لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع، لأن استدامة عايز يعلم ليه هو عايز ينوي عند الإحرام، لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا لنيته، يبقى ما يجوزش إيه حتى يجمع في استدامة في المطر بيعمل إيه؟ يقول إن استدامة المطر ليست شرطا للجمع في أثناء الصلاة الأولى، خلاص في أثناء الصلاة الأولى. ليه؟ لأنه لو أحرم بالصلاة الأولى وكان في مطر وبعدين انقطع المطر وقبل أن يسلم من الصلاة الأولى وجد المطر، يبقى يجوز له الجمع، يبقى يجوز له الجمع للمطر، رغم أن الجمع انقطع أثناء الصلاة، المطر انقطع أثناء الصلاة، لكن في آخر الصلاة كان المطر موجود، يبقى العبرة بوجود المطر في آخر الصلاة الأولى وبشروعه في الصلاة الثانية يكون المطر مستمر بين الصلاتين وفي نهاية الصلاة الأولى، عند ذلك يجوز الجمع. فقال لك بيعلم يقول له ايه؟ لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا للنية، يبقى النية تكون عند أول الصلاة الأولى، ده تعليل للقول الذي يقول بأن النية تكون عند الصلاة عند الإحرام بالصلاة الأولى، إن لا يشترط استمرار المطر في الصلاة الأولى، فإذا انقطع وعاد جاز الجمع، وبالتالي تكون النية ها واجبة عند إيه؟ أول الإحرام بالصلاة الأولى. نعم. فلم يكن محلا لنيتي، أي لم يكن أثناء الصلاة الأولى محل للنية، لأن السبب بتاع الجمع هو المطر لا يشترط أن يكون موجودا أثناء الصلاة الأولى، فلا تكون أثناء الصلاة الأولى والانتهاء منها محل للنية، إنما النية تكون عند إيه؟ أول الصلاة الأولى في جمع المطر. وده ترجيح القول الأول على أنه كل قول يسير على ما ورد فيه، إن قالوا في نية المطر يجب أن ينوي عند إيه الإحرام بالصلاة الأولى. قال لك ليه؟ قال لك لأن لا يشترط استمرار المطر في الصلاة الأولى، وبالتالي إيه يشترط إيه؟ وبالتالي فلم يكن هذا شرط استمرار المطر هو شرط اللي سبب الجمع. ولما كان شرط استمرار المطر غير وارد فيصبح إيه؟ إن الصلاة الأولى ليست محلا للنية، إنما أولها هو المحل للنية. فده ترجيح للقول الأول على إن الصلاة لوحدها الجمع في المطر لوحده وغير الجمع في السفر. بس خلي بالك إن الفارق هنا كويس، يعني يقول إيه؟ وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ. المهم فهمنا إن إيه؟ قلنا الأول في المطر لا تجوز النية على القول الأول ده اللي هو التفريق بين المسألتين، النية لا تجوز إلا عند تكبيرة الإحرام في المطر. قال له ليه؟ قال له لأن استمرار المطر ليس شرطا في إيه؟ في جواز الجمع بسبب المطر، لأن العبرة أن يكون المطر موجود في أول مش في أول الصلاة خلاص. ولكن افرض المطر وجد قبل التسليم واستمر الى الشروع في الصلاه الثانيه جمع التقديم خلاص يبقى يجوز خلاص عند اول، يكون موجود عند اول الصلاه الاولى وعند التسليم من الصلاه الاولى وعند بدايه الصلاه الثانيه، دي الشروط. ولم يشترط ان يكون موجود اثناء الصلاه الثانيه، فلو اثناء الصلاه الاولى فلو انقطع اثناء الصلاه الاولى جاز الجمع للمطر. وده قول تقرير النصين، لأن استدامة المطر أي استمرار نزول المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع، فلم يكن كيف تجمع والمطر وقف. ما هو القول ده برضو قوي، خلي بالك أنت هتجمع من أجل المطر، فأنت ما صليت وأحرمت بالصلاة ما نويتش الجمع، وأثناء الصلاة انقطع المطر، فكيف يترخص لك بالجمع؟ خلي بالك ده كله على الارض على المرجوح، خلي بالك على القول المرجوح. فكيف تنوي الجمع والسبب قد زال، وهو سبب الجمع قد زال وهو المطر، ده انقطع اثناء الصلاه الاولى، فلم يكن محلا لنيته. وفي السفر تجوز النيه قبل الفراغ من الاولى لان استدامته شرط فكانت محلا للنيه، ان هو وهو مسافر هيجمع للسفر ان يجب ان هو يستمر مسافرا عشان يجوز له الجمع، لان لو انتهت الصلاه الاولى واقام ما يجوزش للجمع، يبقى يصلي العصر في وقته هيجمع جمع تاخير. وبعدين وهو اثناء الصلاه الاولى كان راكب المركب، جات المركب وهو بيصلي الظهر ها نوى الجمع والقصر، جات المركب بعد ما صلى ركعه من الظهر وهو هيصلي الظهر ركعتين ونوى الجمع كمان، إذا راحت المركب رست على ميناء بلده فأصبح مقيما، ولا يجوز له جمع ولا قصر، على إن الصلاة اللي نواها اثنين دي الظهر ركعتين وينوي معاها العصر جمع تقديم، على إن يصلي الظهر أربع ركعات ويصلي العصر في وقته، ليه؟ لأنه أصبح مقيما، لا يترخص لا بجمع ولا بقصر. فاشتراط استمرار السفر ها شرط في صحة الجمع، فكانت النية جائزة أثناء الصلاة. يخرج من الصلاة ولا ينوي الإتمام؟ لا لا لا ينوي إتمامها بس. قلنا امبارح إن التوارد الفقهي الحمد لله من فضل الله تعالى، قلنا امبارح إن إيه نوى ولم يصلي، من ضمن الحاجات اللي نواها ولم يصليها إن هو نوى القصر ولم يصلي قصرا، أتم الصلاة لأنه أصبح مقيما، ونوى الجمع أيضا ولم يفعل لأنه أصبح مقيما، فينتظر لدخول وقت العصر ويصلي العصر في وقتها لأنه أصبح مقيما، فلا يترخص لا بجمع ولا بقصر. فده الفارق، ان انقطاع السبب في المطر يؤدي الى انه لا يقدح في الجمع بالمطر، بينما انقطاع السفر في الجمع للسفر يقدح في الجمع للسفر. فهمتوا الفرقين؟ طيب ده تقرير على ايه؟ هذا التقرير نصين، تقرير النصين، ان يمد كل نص على ما هو عليه. فيجب في المطر ان ينوي مع الاحرام، لان استدامه المطر في اثناء الصلاه ليست بشرط للجمع، فلم يكن محلا لنيته. وفي السفر تجوز النيه قبل الفراغ من الاولى، لان استدامته اي سفر شرط فكانت محلا للنيه. استدامه السفر شرط للجمع فكانت محلا للنيه. والطريق الثاني وهو المشهور وبه قطع الجمهور في المسالتين قولان، احدهما وده ضعيف، احدهما لا تجوز النيه فيهما جميعا الا عند الاحرام بالاولى، اي جميعا هنا فيهما المثنى ده بتاع السفر والمطر، لا تجوز النيه فيهما اي في جمع السفر وجمع المطر الا عند الاحرام بالاولى اي بالصلاه الاولى كنيه القصر، انه ينوي القصر عند ايه؟ الاحرام بالصلاه. وده قاسها ايه؟ اي قياسا على نيه القصر، ان ما يجوزش ان انا بعد ما انا احرم بالصلاه الظهر اربع ركعات، او اقول نويت اصلي فرض الظهر الله اكبر، وانا اقول ايه؟ خليها ركعتين بقى اقصرها ما انا مسافر واترخص، لا، النيه لازم تكون مقارنه للاحرام. واضح؟ طيب. واصحهما باتفاق الاصحاب يجوز مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل، وده الأصح في المسألتين سواء المطر أو السفر، إن يجوز في الإحرام في الصلاة الأولى مع الإحرام في الصلاة الأولى أو أثناء الصلاة الأولى أو بعد أو أثناء التسليم من الصلاة الأولى والتحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل من الصلاة الأولى، وده الأصح. وحكى الخراسانيون وغيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها ولا يجوز مع التحلل، وحكوا وجها أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الإحرام بالثانية، لكن دي أوجه ليست راجحة، إنما الأصح لا يجوز بعد التحلل أو مع التحلل منها. يعني ما معنى كلمة مع التحلل منها؟ وهو يقول أس تذكر نوى الجمع يبقى صح الجمع، لكن لو قال السلام عليكم ونطق حرف الميم ونوى الجمع ما ينفعش لانه تحلل، خلاص يبقى خلال السلام عليكم، لو نوى اثناء بقلبه خلال كلمه السلام عليكم من الصلاه الاولى سواء في المطر او في السفر قبل ان ينطق بالميم، لو كانت نيته حضرت بالجمع بين السلام عليكم قبل الميم يبقى يجوز الجمع، اما بعد الميم لا يجوز لانه تحلل من الصلاه خلاص انتهت الصلاه الاولى. ها، وحكى الخراسانيون وغيرهم وجها انه يجوز في اثنائها ولا يجوز مع التحلل، يعني انه لو قال السلام عليكم وبيقول اس خلاص يبقى ما ينفعش لانه ثبت اصل التحلل وما ايه ما ينفعش الجمع اذا نوى مع السلام، لكن اصح انه اذا نوى مع السلام كان ناس سبحان وبعدين قال ده انا عايزك مع الصلوات وخلص التشهد وقال ادعي وبعدين تذكر وهو بيسلم خلاص صح، طالما انه ايه قبل الميم من السلام عليكم قد نوى، وده الاصح اللي عليه المذهب. وحكى وجها انه يجوز بعد التحلل من الاولى قبل الاحرام بالثاني، ماشي راحت ماشي، ولو كان في اول العباده لكان اكثر، ومنها الجمع، فان نيته في الصلاه الاولى ان قبل التحلل منها كما قلنا او اثناء التحلل، لكن بعد التحلل لا، ولو كان في اول العباده لكان في اول الصلاه الثانيه، لو قلنا ان الجمع هنا هنعتبره في اول العباده كنا قررنا باول الاحرام بالصلاه الثانيه لانها المجموعه اي المجموعه الى الاولى يعني، وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها، ففي الحالة دي مش مقارنة، نية الجمع مش مقارنة، يجوز تأخيرها عن الإحرام بالصلاة بالركعة الأولى بالصلاة الأولى، ويجوز تأخيرها عن الإحرام بالصلاة الأولى. ويجوز تقديمها عن الصلاه الثانيه. ماشي؟ يعني انا ليست مقارنه، بل لو قارنها لو قارن الصلاه الثانيه ما يحصلش، لان العبره انه ايه ينوي قبل التحلل من الصلاه. وان جعلت الاولى اول العباده فهو مما جاز فيه التاخير عن اولها، اي اثناء الصلاه الاولى او اثناء التحلل منها، لان الاظهر جواز النيه في اثنائها، اي في اثناء الاولى. الاظهر اي من الاقوال، ماشي، الراجح من الاقوال حيث اشتد الخلاف، الراجح من الطرق. الاظهر الراجح من الطرق، الأظهر الراجح من الأقوال حيث اشتد الخلاف جواز النية في أثنائها، أي في أثناء الصلاة الأولى ومع التحلل منها أيضا قبل انتهاء التحلل. وفي قول لا يجوز إلا في أول الأولى، ها، وفي وجه ده قول الإمام الشافعي إلا في أول الأولى. هذا القول فيه جزء منصوص وجزء مخرج. ها؟ أيوة، المنصوص في المطر والمخرج السفر. فاهمين؟ طيب، اللي فيه نص أنه لا يجوز في السفر، لا يجوز في أنه تكون النية مع أول الإحرام في المطر، ده نص. في قول لا يجوز إلا في أول الأولى، طب ما هو النص ده مش وارد في السفر، يبقى في قول مخرج في السفر انه تجوز في انه تجب في اول الاولى من السفر، فده مخرج. وفي وجه لا يجوز مع التحلل، لا يجوز مع التحلل. وفي اخر يجوز بعده قبل الاحرام بالثانيه، وده خارج عن القواعد. قال في شرح المهذب وهو قوي، الإمام نووي قوال من حيث الدلالة لكن ليس هو المعتمد. نعم نعم، لأن في منصوص نص عليه الإمام الشافعي أنه في صلاة الجمع للمطر أن النية تكون موافقة لأول الصلاة الأولى، لأول الإحرام بالصلاة الأولى. ماشي كده مظبوط في المطر، لكن ما نصش على المساله دي في السفر، بل في السفر قال ايه يجوز في اول الاولى او في اثنائها او اثناء التحرم منها في السفر. ده نصه هنا في السفر، ونصه في المطر ايه انه مع اول تكبيره الاحرام بالصلاه الاولى، ونصه في السفر، يبقى دول قولين منصوصين. فلما جاء ما هنا عمم المساله أن لا يجوز إلا في الأولى، في أول الأولى، أي في السفر بالمطر. طب السفر المطر منصوصا، طب والأولى بالنسبة للسفر ما فيش نص الإمام الشافعي فيها، فهذا قول خرجه على مسألة المطر بأنه يجب الإحرام في أولها، في أول الأولى، لا يجوز إلا في أول الأولى. من إيه؟ من الصلاتين المجموعتين جمع تقديم في بالنسبة لإيه؟ للمطر، للمطر والسفر. المطر منصوصة، طب السفر ما نصش الشافعي عليه، فيبقى ده اسمه قول مخرج، قاسه على في السفر، قاس السفر على المطر في أنه لا يجوز الإحرام إلا في أول الصلاة الأولى. ماشي؟ ده معنى كلمة قول مخرج. ها؟ تاني ما هو في لما ورد القولين للشافعي حصل ايه؟ اجتهد فيه العلماء مجتهدي المذهب فقالوا هذان، وهي دي معنى كلمه الطرق، وهو ايه؟ اختلاف الاصحاب في حكايه المذهب، هل هي على اختلاف اقوال ام اختلاف احوال؟ فقال لك ففي اول ما شرحنا في الكتاب اختلاف اقوال، قال لك لا، ده القول ده خاص بالمطر والقول ده خاص بالصبر. اما الثاني قال لك لا، ده اختلاف احوال، بمعنى ايه؟ العبره بان هو يكون هناك قصد، بان يكون هناك قصد استغفر الله، بان يكون هناك جمع، سواء جمع بسبب النطق او الصبر، فتبقى النيه في الحالتين باعتبار اندراجه تحت الاصل العام هو الجمع. يبقى النيه في الحالتين سواء سفر او مطر هنقول فيها اقوال، فيها اوجه او اقوال. خلاص؟ الوجه الاول هيبقى طرق بقى. الطريق الثاني ان هي على اختلاف ايه احوال، وبالتالي مهما اختلفت الاحوال هيبقى الحكم واحد بانه انه في جمع سفر او مطر مش مشكله. النيه بتاعته فين؟ اختلفوا بقى منهم من قال انها عند اول العباده في الاثنين في السفر والمطر على خلاف ما وردت الاقوال، ومنهم من قال لا اثناء العباده جائز وقبل التسليم منه، ومنهم من قال واثناء التسليم منه، ومنهم من قال بعد التسليم منها ايضا. بس الاقوال دي ماشيه كلها على ايه؟ على السفر والمطر باعتبار الاصل بتاعهم هو الجامع فقط، ان العله هنا مطلق الجامع وليست مفرعه على السفر والمطر. اختلاف الاحوال خلاص. والاصح من ده كله في الاربعه اقوال دول ان تكون النيه قبل اثناء التسليم، فاذا انتهى من التسليم من الصلاه الاولى ما تكسبوش. ده الاصح من اللي عليه الفتوى. راح قال في شرح المؤدب وهو قوي اللي هو وفي اخر او في اخر يجوز بعده قبل الاحرام بالثانيه. قال في شرح المؤدب وهو قوي، لكن طبعا المعتمد المذهب انه ايه قبل اثناء التسليم من الصلاه الاولى، فاذا انتهى التسليم من الصلاه الاولى ما يجوز ان هو ينوي الجمع بعد ذلك جمع التقديم. الامام النووي يقول هو قوي بمعنى من حيث عدم الاشتراط. انت بتشترط ليه؟ ما هو الجمع ده انا هحققه وهنوي ولو بعد الصلاه الاولى. فيعني عدم الاشتراط ده الامام النووي وجد انه قوي، لكن قواعد المذهب لا تقول ذلك، تقول ان الاصح ان تكون النيه قبل اثناء التسليم اخر معاد للنيه في جمع السفر والمطر قبل التسليم من الصلاه الاولى او اثناء التسليم منها، اما بعد التسليم لا يجوز. ومنها نية التمتع على الوجه القائل به وفيه الأوجب في الجمع. فالأصح ومنها نية التمتع على القول الوجه القائل به، انه المتمتع يجب عليه ان ينوي العمرة ابتداء، فإذا لم ينوي يبقى يأتم. بمعنى ايه؟ هو التمتع هو اداء العمره في اثناء الميقات الزماني للحج، وعلى ان يحج من ذلك الان وليس من اهل الحرم خلاص. فما يجي يحرم هل يجب عليه ان ينوي العمره متمتعا بها الى الحج، ولا يجوز له ان ينوي العمره فقط؟ وما يبقى يجي الحج هو يحدث التمتع بدون نيه، لان التمتع شروطه ليست بالنيه، انك انت تكون مش من اهل الحرم، وانك انت تعمل عمره في وقت الميقات الزماني للحج وهو ايه من هلال شوال لغايه ايه 10 ذي الحجه، وان تكون مش من اهل الحرم وان تنوي فعل الحج والعمره في الميقات الزماني للحج فتبقى اسمك متمتع. هل يجب ان هو ينوي؟ يقول يجب عليه ان ينوي نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا ممكن يقول نويت العمرة بس؟ يجوز نويت العمرة بس، ده الأصح. لكن لو قال لو أوجبنا عليه، وده القول عشان كده بقول لك هذا القول إيه مقابل الأصح، قال لك إن هو يجب عليه نية التمتع، أي أنا نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، يجب عليه أن ينوي كده خلاص على الوجه القائل به، وده مربوح، لأن لو فعل العمرة في الحج في موسم الحج الزماني وقت الزماني ميقات الزماني الحج لا يشترط أن ينوي أن يحج من نفس العام، لا يشترط نية الحج من نفس العام عشان يصير متمتع، بل هيصير متمتع كده تلقائيا لأن توفرت فيه شروط المتمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. ماشي. فلو قلنا ان نيه التمتع على الوجه القائل به بانه يجب ان ينوي التمتع وفيه الاوجه في الجمع، هتيجي الاوجه كلها اللي في الجمع. خلي بالك ده على القول المرجوع ها، يبقى فيه الأوجه من جمع. هل يجب عليه أن ينوي عند الإحرام بالعمرة التي سيتمتع بها الحج أن ينوي الاثنين أنه سيجمع العمرة والحج في الميقات، يقول نويت العمرة المتمتعة بها الحج، ولا يجوز أن ينوي العمرة أولا ثم يدخل عليها نية الحج أنه متمتع أثناء أداء العمرة إلى أن يخرج منها، أو يجوز الوجه الثالث أنه قبل انتهاء من قبل التقصير والحلق من العمرة أن ينوي التمتع، أم يجوز إيقاع التمتع بعد أن ينتهي من العمرة ويحلق ويقصر ويتحلل منها؟ نية التمتع دي اللي احنا لو أوجبناه اللي هو نويت التمتع بالعمرة إلى الحج، الأصح أولا قبل كل ده أن النية دي غير واجبة، وأنه يجوز في ميقات الزمان للحج أن ينوي العمرة، ولو حج من هذا العام يصير متمتعا كده باعتبار توافر الشروط المتمتع فيه انه كان جمع الحج والعمره في ميقات الزمان وكان افاقيا لم يكن من اهل الحرم، يبقى على طول يجب عليه الدم على طول ماشي، ويبقى يسمى متمتع. الله.